قهر ما تسكي ذهور نمون همس قهر لزور يلي العافيتي للحب انتظر يلي الحياة هذاك أرغى بابيك نعفو يضي يلين قهر شي غاكي بيتحن بها يا يا يا ويت اغلى عقلة يا حبيب تدش من الغيه نربيك رهب مغيال هيا نصبر في الصغار كي غنداوى الشروح الغيه نسرسي الهم الكهيه هاني توريك في الدار اجلى دواء بلا يدي غريب بيدو فنيه يا غريري يا نوليتني راني منتي في سي العقل شلا ناسي